بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الإفطار للحامل والمرضع. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال: حدثنا وكيع عن أبي هلال عن عبد الله بن سوادة عن أنس بن مالك رجل من بني عبد الأشهل رضي الله عنه، وقال علي بن محمد من بني عبد الله بن كعب قال: أغارت علينا خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتغدى، فقال: أدن فكل. قلت: إني صائم. قال: اجلس أحدثك عن الصوم أو الصيام. إن الله عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم أو الصيام. والله لقد قالهما النبي صلى الله عليه وسلم كلتاهما أو إحداهما، فيا لهف نفسي، فهلا كنت طعمت من طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. فيقول الإمام ماجه: باب ما جاء في الإفطار للحامل والمرضع. ما جاء في الإفطار للحامل والمرضع، يعني أن الحامل والمرضع هي خافتا على أنفسهما بسبب الصيام أو على ولديهما، فإنهما يفطران. إذا خافت على أنفسهما أو على ولديهما فإنهما يفطران. ثم إذا حصل الإفطار عليهن القضاء، عليهن القضاء. وبعض أهل العلم قال: إذا كان الإفطار بسبب الولدين فإنه يضاف إلى القضاء الإطعام، لأن تطعم عن كل يوم المسكينة، لأنها لم تفطر لأمر يخصها ولخوف على نفسها، وإنما خافت على غيرها، فصار عليها في ذلك القضاء والإطعام. وأما إذا كان خوفها على نفسها فقط فإنها تفطر وتقضي، ويكون شأن حكمها حكم المسافر الذي يعني سافر مظنة في المشقة، فأبيح له أن يفطر ولكن عليه القضاء، فكذلك أيضا يكون عليها القضاء. ثم أورد حديث أنس بن مالك الكعبي أو الكعبي، نعم، رجل من بني عبد الأشهل أو من بني عبد الله بن كعب، نعم، قال: أغارت علينا خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقوله أغارت علينا خيل رسول الله، ثم جاء هو وهو مسلم وهو صائم، يعني قيل هذا أنه يعني كان فيهم مسلمين، أو أنهم ما كانوا يعلمون أن فيهم مسلمين، وهذا من بينهم، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان يتغدى، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: أدن فكل. فقال: إني صائم. فقال: ألا أحدثك؟ أجلس أحدثك عن الصوم أو الصيام. أجلس أحدثك عن الصوم أو الصيام، يعني هذا شك من الراوي، هل قال الصوم أو الصيام، وهما بمعنى واحد، يعني وإنما العبارة إما هذه وإما هذه، وهما معناهما واحد، وإنما شك من هذه الكلمة، هل قال الصوم أو قال الصيام. نعم. إن الله عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة، وضع عن المسافر شطر الصلاة، يعني الرباعية، بأن كانت يعني اثنتين، بأن كانت صلاة المسافر ركعتان، فيعني وضع عنه شطر الصلاة، بدل ما كان يجب عليه أربع في الحضر يجب عليه اثنتان يعني في السفر، وضع عنه شطر الصلاة. وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم. وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم، لكنه إلى بدن وإلى قضاء لكل من المسافر والحامل والمرضع لا بد من القضاء فعدة من أيام أخرى، ولكن إذا كانت المرأة خافت على نفسها وعلى ولدها خافت على نفسها فإنه يضاف إلى إفطارها بسبب الخوف على ولدها أنها تطعم، لأنها أفطرت لمصلحة غيرها وليس لمصلحتها، لأنها لم تخف على نفسها وإنما خافت على غيرها. نعم. الصوم أو الصيام، والله لقد قالهما النبي صلى الله عليه وسلم كلتاهما أو إحداهما. اجلس أحدثك عن الصوم أو الصيام. نعم. إن الله عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم أو الصيام، والله لقد قالهما النبي صلى الله عليه وسلم كلتاهما أو إحداهما. لا، هو الذي يعني الضمير يرجع إلى الحامل والمرضع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال الحامل والمرضع يعني كلتاهما أو إحداهما، يعني قال الحامل والمرضع أو قال الحامل أو قال المرضع، وليس المقصود الصوم والصلاة، لأن الصوم والصلاة هذه شك من الراوي وهما بمعنى واحد، ولا يقال ان يعني معناها ان كلتاهما قال الصوم والصلاة. الصوم والصيام ليس معنى ذلك انه قال الصوم والصيام او الصوم او الصيام، لان الصوم والصيام شيء واحد، وانما قال احداهما او كلتاهما احداهما يعني فيما يتعلق الحامل والمرضع، انه قال الحامل والمرضع او قال الحامل او المرضع. نعم. فيا لهف نفسي، فهلا كنت طعمت من طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا لنفسي يعني يتأسف على كونه لم يشارك النبي صلى الله عليه وسلم في طعامه، يشارك النبي صلى الله عليه وسلم في طعامه، وهذا يشعر بأنه كان متنفلا، وأن صومه هذا يعني نفل، لأن هذا هو الذي يمكن الإنسان يتركه. أما إذا كان فرضا أو قضاء فإن عليه أن يتمه ولا يقطعه. نعم. هو الآن أغارت عليهم الخيل، يعني على قوم لأنهم كانوا كفار. نعم.